ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فسوف تراني فلما سبحانك تبت إليك وأنا أول سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك سلامتي وبكلامي ولم ربه قال قال لن قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني فإن استقر مكانه فسوف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب قال رب أرني أنظر إليك قال رب أرني قال يا موسى فخذ ما ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسن صدق الله العظيم. وبعد اخوات الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلا على ما سمع حضراتكم ذلكم العالم القراني الاذاعي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون وقارئ دول العربيه على المسلمين فضيله القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور القارئ والمقيم بمدينه القاهره. فات على ما سمع حضراتكم من هذه الشركه العالميه للهندسه الصوتيه ببرامج دارة محمد سلام وولد حمادة محمد سلام تليفون 66-00-236 برامطش شركة عمال الهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج الشيخ تمام إدارة المهندس إبراهيم إمام بمدينة السنبلاوي الخدمة الممتازة تطلب المتر عصام صلاح بمدينة السنبلاوي. تقلنا لكم من داخل مخازن فراشة الذهبية الكبرى وقصر الضيافة المتنقل على مستوى جمهورية مصر العربية لصاحبها أولاد جاد بمثل عامل وشكر الله سعيكم جميعا.